أبكي وليس الدمع يروي مألمي، من لي سوى رب الرحيم ليحتمي. ضاقت علي الأرض في ترحابها، والفرح جافاني وغارت أنجمي. يا خالقي رمم فؤادا قد هوى، من فرط بؤس جف في عرقي دمي. إني ضعيف أرتجي متوسلا، عفوا ولطفا من كريم منعم. ليس من يدري به، والناس آذوني فزاد تألمي. هلا بقيت بقرب روحي علها تحيا بنور خالقي.